قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 29 في مادة أصول الفقه المستوى الثالث، وقد تعرضنا في الدروس السابقة إلى مراتب الرواية لغير الصحابي والمسائل التي لها علاقة بمسائل السماع والرواية. ننتقل اليوم إن شاء الله، ودرسنا لهذا اليوم في هذه الحلقة في مسألة إنكار الشيخ الحديث. إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره، هل يعد قادحا في ذلك الخبر أو لا؟ هذه الحقيقة من المسائل التي اختلف فيها العلماء والفقهاء، فبعض العلماء يجعل ذلك قادحا في الخبر فلا يقبله، وبعضهم لا يجعله قادحا ولا يؤثر في الخبر، و بناء عليه وقع الخلاف في بعض الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نبدأ في الخلاف نقول لابد من تحرير محل النزاع في المسألة، فنقول إن إنكار الشيخ للحديث لا يخلو من حالين. إنكار الشيخ للحديث لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الإنكار جازما على سبيل التكذيب، فهذا لا يقبل اتفاقا، كان يقول كذبت وهذا كذب وهذا غير صحيح ولا يمكن أن أروي هذه الأحاديث، هذا الإنكار جازم على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقا. الثاني أن يكون الإنكار غير جازم على سبيل التردد وعدم التذكر، أن يكون الإنكار غير جازم على سبيل الإنكار وعدم على سبيل التردد وعدم التذكر، فهذا محل خلاف بين العلماء وهو ما سنأخذه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. يقول ابن قدامة رحمه الله إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا، يقصد الإمام أحمد ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، أي قول جمهور العلماء، العلماء جميعا يقولون ما عدا الحنفية يقولون بأنه لا يقدح في الخبر، وأيضا هو مذهب لبعض الحنفية. القول الثاني أن منع منه الكرخي، الكرخي من علماء الحنفية، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه ورواية عن أحمد أن ذلك يعد قادحا. إذن القول الثاني أن ذلك يعد قادحا في الخبر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، قول الكرخي من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ودليل الكرخي ودليل الحنفية قياسا على الشهادة، فكما أن الشهادة إذا أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع فإن الشهادة لا تقبل، فكذلك الرواية إذا أنكر راوي الأصل رواية الفرع فإنها لا تعد وتكون غير مقبولة وتكون قادح في صحة الخبر. بمعنى آخر هناك شاهد أصل وشاهد فرع في الشهادة على الشهادة. لو مثلا طلبت شهادة من الشهادات وقيل إن شاهد الأصل غير موجود، لكن هناك مسافر أو لا يمكن إحضاره أو متغيب، وقيل إن شاهد إن هناك شاهدا يشهد على هذه الشهادة، وهذا الشاهد يسمى شاهد الفرع لأن فرع عن الأصل، وحضر وشهد شاهد الفرع، ثم خرج شاهد الأصل وأنكر هذه الشهادة قال أنا لم أشهد بهذا وهذا غير صحيح، فهنا الشهادة تكون غير مقبولة، شهادة فرع هنا لا تقبل لأن الأصل أنكرها. فكذلك الرواية تقاس عليه، فراوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع لا تصح. إذن الأصل عندنا قياس الآن، الأصل هو الشهادة والفرع هي الرواية، فكما أن الشهادة لا تقبل إذا أنكر شاهد الأصل شاهد الأصل شاهد الفرع، فكذلك الرواية لا تقبل إذا أنكر راوي الأصل راوي الفرع. أما الجمهور فقد استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول كما قال ابن قدامة أن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه، لا نكذبه مع إمكان تصديقه، والشيخ لا يكذبه بل قال لست أذكره، الشيخ لا يكذبه بل قال لست أذكره، الراوي لم يقل أنت كاذب وإنما قال لست أذكره. فيمكن الجمع بين القولين أن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث لا يحفظ حديثه أو جميع أي محدث يحفظ جميع حديثه، يعني هناك النسيان صفة من صفات بني آدم، ولا يوجد محدث يحفظ أحاديثه من كل وجه، فإن الإنسان إذا كبر وكثرت أعماله ومشاغله ربما ينسى بعض الشيء، فيجب العمل به جمعا بين قوليهما، هذا يقول لست أذكره وهذا يقول رويت عنك، هذا لا يكذبه لكن يقول لست أذكره، فإذا لا خلاف بين الطرفين، ونجمع بين قوليهما بأن يكون هذا نسيه وهذا متيقن من سماعه فنقبله نقبل به. أيضا أن الراوي عدل وجازم بالرواية فلا نكذبه وإمكان تصديقه قائم، لأن الرجل لم يكذبه وإنما قال لست أذكره، ويمكن أن نجمع بين قوليهما بأن الأول نسي هذه الرواية، والنسيان صفة تحدث للإنسان كغيره من بني البشر، فيجب العمل بين جمعا بين قوليهما. ابن قدامة أجاب على القياس على الشهادة، أجاب على القياس على الشهادة، قال الشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة، الشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة، يعني أن هناك فرق بين الأصل والفرع، الأصل عندنا الشهادة والفرع هو الرواية. فيقصد ابن قدامة أن قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة قياس مع الفارق، يقول ابن قدامة أو معنى كلامه أن قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة قياس مع الفارق. لما؟ قال لأن الرواية تفارق الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة، منها أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل، أنه لا تقبل أو لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل، والرواية بخلافه، يعني لو أن دعوى أقيمت في محكمة من المحاكم وطلبت الشهادة، فأتى شخص بشاهد فرع وقيل له أين شاهد الأصل، قال موجود، قال له لا نسمع شهادة الفرع وشاهد الأصل موجود، لأنه هو الأصل وهو الذي شهد، شهادة الفرع إنما تقبل في حالة عدم وجود شاهد الأصل، بين الرواية بخلاف ذلك، الرواية بخلاف ذلك، الرواية لا يشترط فيها مثل هذا الأمر. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا أن ابن عباس كان يروي عن أسامة بن زيد، وابن عمر كان يروي عن بلال، وابن عباس كان يروي عن غيره من الصحابة، وأبو هريرة يروي عن الفضل ويروي عن غيره من الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، أسلم في السنة 7، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 10 من الهجرة، فلازمه تقريبا 4 سنوات، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في أول البعثة، ففاته الكثير، فكان يأخذ أحاديثه وأحواله عليه الصلاة والسلام من غيره من الصحابة بلا نكير، كان يروي بعضهم عن بعض، فإذا هناك مخالفة بين الرواية والشهادة في هذا الأمر. أيضا كان يقدر أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي بعضهم بعضا في الرواية، عمر وأبو بكر كانوا ينشغلون بأعمالهم، وإذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا إلى المدينة كانوا يسألون الصحابة عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، ولهذا كان يلزمهم يعني يلزم الصحابة قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة، سعاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان يرسلهم إلى جباية الزكاة كانوا يقبلون قوله وقول رسله قول رسله وقول سعاته من غير مراجعة، ولم يكونوا يرسلون ويتأكدون من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدلائل على أن هناك فرق بين الرواية والشهادة أن أهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة، أهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة. بين قباء والمدينة تقريبا كيلوان، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في الليل في صلاة العشاء الأمر باستقبال الكعبة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس. لما كان يصلي أهل قباء في مسجدهم إلى البيت المقدس أتاهم آت وهم يصلون صلاة الصبح وصلاة الفجر، فقال إنه قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم آت وأمره بأن يتوجه إلى الكعبة، فتحولوا إلى الكعبة تحولوا إلى الكعبة ولم يراجعوا، قبلوا قول هذا الرجل. من الأدلة أيضا أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة رضي الله عنه وأصحابه قبلوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر من غير مراجعة. وقصة أنس قال كنت أسقي الخمر لأبي عبيدة وطلحة بن عبيد الله وجمع من الصحابة، فجاءهم رجل وأخبرهم إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي طلحة قم يا أنس فكس إلى هذه الجرار فكسرها، قال فقمت فكسرتها، فقبلوا خبره من غير مراجعة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وقريبا منهم بإمكانهم أن يتأكدوا. إذن الرواية غير الشهادة، الرواية غير الشهادة، الرواية يتسامح فيها بينما الشهادة لا. هناك فرق بين الأصل والفرع، فرق بين الرواية والشهادة. الرواية الشهادة لابد لا تسمع شهادة الأصل والفرع موجود، بينما الرواية يجوز أن يروي الفرع مع وجود الأصل بدون أن تراجع الأصل، فالأمر يختلف. وهذا هو قصد ابن قدامة بأن الشهادة تفارق الرواية، أن قياس الحنفية قياس مع الفارق، لأن الرواية تفارق الشهادة في الشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة، منها ما ذكرنا أنه لا تسمى شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل. هذا فرق من الفروق، وإلا سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة فروق أخرى ومؤثرة في مسألة الشهادة والرواية. أيضا ابن قدامة ذكر حديث مشهور، وهذا الحديث يعني يؤخذ كمثال ودليل للجمهور. قال قد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله، ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح وهو ذكوان السمان من الثقات، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان، سهيل هو سهيل بن ذكوان، هو سهيل بن ذكوان، سهيل بن أبي صالح، أبو صالح هو أبو صالح السمان، أبو صالح السمان. إذن روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ثم نسيه سهيل، نسيه سهيل، فكان بعده يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، حدثني ربيعة عني أني حدثته، فلا ينكره أحد من التابعين، لا ينكره أحد من التابعين. كان لما كبر ربيعة صابته آفة في عقله، فكان يقول حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته، ويذكر الحديث. والتابعون والعلماء في عصره لم يكونوا ينكرون على سهيل، على سهيل هذا الفعل، لأن هذا أمر ليس بمستغرب أن ينسى الإنسان حديثه. الحديث القضاء باليمين والشاهد الحنفية لم يقبلوا به لأمور كثيرة، منها ما سيأتينا إن شاء الله أن هذا الحديث مخالف للقياس للقاعدة العامة، وراويه غير فقيه، وأيضا أن راويه قد نسيه هنا، وأيضا أن رواية زيادة على النص والزيادة على النص نسخ، وهذا خبر واحد لا يقوى على نسخ المتواتر. ولذلك لم يقبلوا بحديث القضاء باليمين والشهادة وحديث أبي هريرة لأجل اعتبارات كثيرة وقوادح كثيرة، منها هذا القادح وهو أن الراوي نفسه ربيعة قد رواه وأنكره فيما بعد. قال عبد العزيز الداوردي: لقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث، لقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. هذا الخبر أخرجه أبو داود والطحاوي. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. ومنها حديث سليمان بن موسى عن الزهري، سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، سألت عن هذا الحديث فلم يعرفه. أخرجه الإمام أحمد والطحاوي، أخرج هذه القصة الإمام أحمد والطحاوي. وقد جمع الحافظ الخطيب البغدادي في هذا المعنى كتابا سماه أخبار من حدث ثم نسي، أخبار من حدث ثم نسي، يعني يكون يحدث بالحديث ثم ينساه. وقد ورد الحديث من طريق أخرى غير طريق الزهري، ورد الحديث من غير طريق الزهري، ولم يرد فيه الإنكار، ولم يرد فيه هذا الإنكار. وذكر عن يحيى أنه قال، يحيى بن معين رحمه الله: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، لم يذكر هذا الحرف يعني هذا القصة هذا الإنكار عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى: وسماع إسماعيل بن إبراهيم ليس بذاك، ليس قويا يعني، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن رواد، ما سمع من ابن جريج. هذا كلام من يحيى، كلام عظيم، وهو من كبار النقاد والمحدثين والمعتبرين الذين يعتمد عليهم في قبول الرواية. ينكر هذه القصة وينكر إنكار، ينكر أن الزهري أنكر هذا الحديث، يقول هذا ليس بذاك، إن هذه القصة لم هذه القصة أخرجها لم يذكرها عن ابن جريج إلا إسماعيل، لأنه يقول قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عن هذا. يقول أن حكاية ابن جريج هذه أنه أنكر لم يعرفه، هذه لم يذكرها عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم سماعه من ابن جريج ليس بذاك، لم يسمع منه، إنما صحح الكتب على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد، ما سمع من ابن جريج. على أن الحديث ورد من طريق أخرى عن جماعة من عن الزهري، ورد من طريق جماعة عن الزهري ولم يذكر هذا الإنكار، يعني جاء من طريق آخر ولم يرد فيه هذا الإنكار. إذن الإنكار غير مؤثر، إنكار الراوي غير مؤثر في الرواية كما يقول العلماء. وقد مثلنا بقصة ربيعة بن عبد الرحمن في القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، أخرجه أحمد والطحاوي. قد جمع الحافظ الخطيب البغدادي في هذا المعنى كتابا سماه أخبار من حدث ثم نسي. قد ورد الحديث من طريق الزهري، من طريق غير الزهري، من طرق أخرى غير طريق الزهري، ولم يرد فيها هذا الإنكار. وذكر عن يحيى أنه قال: لم يذكر هذا الحرف أي هذا الخبر وهذا الإنكار عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ليس بذاك، إنما صح كتبه على عبد على كتب عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن رواد ما سمع من ابن جريج. هذا فيما يتعلق في إنكار الراوي، وقلنا أنه على وجهين: الوجه الأول أن يكون على سبيل التكذيب، أن يكون على سبيل الجزم والتكذيب فهذا لا يقبل اتفاقا، الثاني أن يكون على سبيل التردد وعدم التذكر فهذا هو محل الخلاف، الجمهور على أنه غير مؤثر ولا يقدح في صحة الخبر، والقول الثاني على أنه يكون قادحا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن الإمام أحمد، وقاسوا ذلك على الشهادة، الجمهور استدلوا بعدة بأن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه، والشيخ لم يكذبه وإنما قال لست أذكره، وأنه يمكن الجمع بين القولين بأن يكون نسيه فإن النسيان غالب على بني آدم، وأي محدث يحفظ جميع حديثه فيجب العمل به جمعا بين قوليهما. أما أن قياس الرواية على الشهادة فهذا القياس مع الفارق، لأن الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة، منها أنها لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فإن الصحابة رضي الله عنهم كان يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة، والقبلة تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة، وأبو طلحة رضي الله عنه وأصحابه الذين كانوا معه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن قدامة ما روي عن ربيعة بن عبد الرحمن، قال روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال ثم نسيه سهيل فكان بعده يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته فلا ينكره أحد من التابعين. هذا قدامة أتى بها للدلالة على صحة ما يذهب إليه الجمهور كدليل آخر، وهو في الواقع مثال على المسألة. وذكرنا أيضا قصة حديث أو حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن زوجها فنكاحها بغير إذن وليها عفوا بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقلنا أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، وهذا الحديث أخرجه أحمد والطحاوي. الحافظ الخطيب البغدادي جمع كتابا سماه أخبار من حدث ثم نسي، قال وقد روي ورد الحديث من طرق أخرى غير طريق الزهري وليس فيها هذا الإنكار الذي يذكرون، يعني هذا الحديث ورد من طريق غير طريق الزهري ولم يرد فيه هذا الإنكار، مما يدل على صحة أصل الحديث. أيضا نقل عن يحيى، نقل الإمام أحمد رحمه الله عن يحيى أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى وسمع إسماعيل بن إبراهيم ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد ابن عبد العزيز بن رواد ما سمع من ابن جريج. أيضا الحديث صحيح ويدل عليه الأحاديث الأخرى، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فالأحاديث الأخرى الشواهد الأخرى من الأحاديث تدل على صحة هذا الحديث، وإنكار كون هذا الحديث أو كان كون نسيان الزهري للحديث لا يعد قادحا له كما يقول الأحناف. لذلك الحنفية لا يقولون أو أبو حنيفة ومن معاه يرى أن الولي ليس شرطا في النكاح، ويطعن في حديث الجمهور بما ذكرنا، فيطعن في حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، يقدح به بأن راويه وهو الزهري ومدار الحديث عليه بأنه أنكره، فنقول إن هذا الإنكار ليس على سبيل الجزم وإنما على سبيل النسيان، وهذا الإنكار غير مؤثر. وأيضا رواية الإنكار عن ابن جريج هي رواية ضعيفة، لم يرويها إلا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، وسماع إسماعيل بن إبراهيم سماع فيه شك بن معين يضعفه ويقول لم يسمع منه، إنما صح كتبه على كتب عبد العزيز عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد، ما سمع من جريج، أن هذا الراوي وهو إسماعيل بن إبراهيم لم يسمع من جريج، فكأنه يوهن هذه القصة ويضعفها. وبالتالي في الحنفية يطعنون في هذا الحديث من هذا الأمر، لكن الصحيح ما ذكرنا. ننتقل للمسألة التي بعدها، وهي مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث، وهي ما يسمى عند العلماء زيادة الثقة. وهذه المسألة الحقيقة لها تداخل مع الشذوذ والنكارة في الأخبار، هل زيادة الثقة مقبولة أو لا؟ ابن قدامة الحقيقة ذكر كلاما في المسألة وذكر عدة احتمالات، ولكن الأمر يحتاج إلى تحرير لمحل النزاع، ويحتاج إلى الكلام على المراد بزيادة الثقة، أيضا يحتاج إلى الرجوع إلى كلام ابن الصلاح رحمه الله في كتابه مقدمة ابن الصلاح والكلام عليه، وأمثلة أيضا للزيادات والخلاف فيها. سنقرأ إن شاء الله كلام ابن قدامة ثم نبين المراد بالزيادة وأمثلة لذلك، ونحرر محل النزاع قبل أن نخوض. أيضا هناك كلام نفيس للشنقيطي رحمه الله في مذكرته على روضة الناظر، هذا ما سنتعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.